بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. يسألونك عن الروح، للإمام فخر الدين الرازي من تفسيره مفاتيح الغيب. الدليل على ما ذكرنا والذي يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل. أما القرآن فآيات إحداها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الفجر من 27 إلى 30. ولا شك أن المراد من قوله ارجعي إلى ربك الموت، ثم قال فادخلي في عبادي، وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت، وهذا يدل على ما ذكرناه. وثانيها: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الأنعام 61 والمئة. وهذا عبارة عن موت البدن. ثم قال ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، بعض الآية 62 من سورة الأنعام. فقوله يردوا ضمير عنه، وإنما هو بحياته وذاته المخصوصة، فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن. وثالثها قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. الواقعة 88. وفاء التعقيب فروح وريحان تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة حاصل عقيب الموت. وأما الخبر فقوله صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته. هامش سبق تخريجه، انتهى. والفاء فاء التعقيب، فقد قامت تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته، وأما القيامة الكبرى فهي حاصلة في الوقت المعلوم عند الله. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، هامش سبق تخريجه، انتهى. وأيضا روي أنه صلى الله عليه وسلم يوم بدر كان ينادي المقتولين ويقول هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل له يا رسول الله إنهم أموات فكيف تناديهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنهم أسمع منكم، أو لفظا هذا معناه. هامش خرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر بلفظ ما أنتم بأسمع منهم. وأحمد في مسنده في الجزء السادس الصفحة 76 بعد 200، انتهى الهامش. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم أولياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار، هامش سبق تخريجه، انتهى. وكل ذلك يدل على أن النفوس باقية بعد موت الجسد. وأما المعقول فمن وجوه: الأول وهو أن وقت النوم يضعف البدن، وضعفه لا يقتضي ضعف النفس، بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات، فإذا كان ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس فهذا يقوي الظن في أن موت البدن لا يستعقب موت النفس. الثاني وهو أن كثرة الأفكار سبب لجفاف الدماغ، وجفافه يؤدي إلى الموت، وهذه الأفكار سبب لاستكمال النفس بالمعارف الإلهية وهو غاية كمال النفس. فما هو سبب في كمال النفس فهو سبب لنقصان البدن، وهذا يقوي الظن في أن النفس لا تموت بموت البدن. الثالث أن أحوال النفس على ضد أحوال البدن، وذلك لأن النفس إنما تفرح وتبتهج بالمعارف الإلهية. والدليل عليه قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الرعد 28. وقال صلى الله عليه وسلم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هامش رواه الشيخان بلفظ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. انظر مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم، والبخاري كتاب الصوم باب التنكير لمن أكثر الوصال، انتهى. ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا عبارة عن المعرفة والمحبة والاستنارة بأنوار عالم الغيب. وأيضا فإنا نرى أن الإنسان إذا غلب عليه الاستبشار بخدمة سلطان أو بالفوز بمنصب أو بالوصول إلى معشوق قد ينسى الطعام والشراب، بل يصير بحيث إذا دعي إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه. والعارفون المتوغلون في معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح لهم شيء من تلك الأنواع وانكشف لهم شيء من تلك الأسرار لم يحسوا البتة بالجوع والعطش. وبالجملة فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية، وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة بذاتها ولا تعلق لها بالبدن. وإذا كان كذلك وجب ألا تموت النفس بموت البدن، ولتكن هذه الإقناعات كافية في هذا المقام. واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الإشكالات والشبهات عن كل ما ورد في القرآن من ثواب القبر وعذابه. وإذا عرفت هذه القاعدة فنقول، قال بعض المفسرين: أرواح الشهداء أحياء وهي تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة. والدليل عليه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نال العبد في سجوده باه الله تعالى به ملائكته ويقول: انظروا إلى عبدي، روحه عندي وجسده في خدمتي. وعلم أن الآية دالة على ذلك، وهي قوله: أحياء عند ربهم، ولفظ عند فكما أنه مذكور ها هنا فكذا في صفة الملائكة مذكور، وهو قوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، الأنبياء 19. فإذا فهمت السعادة الحاصلة للملائكة وفهمت بكونهم عند الله، فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بكونهم عند الله. وهذه الكلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة. الاحتمال الثالث: إثبات الحياة لأجساد. وأما الوجه الثالث في تفسير هذه الآية عندما نثبت هذه الحياة للأجساد، والقائلون بهذا القول اختلفوا، فقال بعضهم: إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السماوات وإلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها. ومن من قال: يتركها في الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادة إليها. بيان ضعف هذا الاحتمال. ومن الناس من طعن فيه وقال: إنا نرى أجساد هؤلاء قد تأكلها السباع. فإما أن يقال: إن الله تعالى يحييها حال كونها في بطون هذه السباع ويوصل الثواب إليها، أو يقال: إن تلك الأجزاء بعد انفصالها من بطون السباع يركبها الله تعالى ويؤلفها ويرد الحياة إليها ويوصل الثواب إليها، وكل ذلك مستبعد. ولأن قد نرى الميت المقتول باقيا أياما إلى أن تتفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد، فإن جوزنا كونها حية متناعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة. الاحتمال الرابع: القول بالمجاز. أما الاحتمال الرابع في تفسير هذه الآية أن نقول: ليس المراد حصول الحياة فيهم، بل المراد بعض المجازات، وبيانه من وجوه. الأول: قال الأصم البلخي: إن الميت إذا كان عظيم المنزلة في الدين وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة، صح أن يقال إنه حي وليس بميت، كما يقال في الجاهل الذي لا ينفع نفسه ولا ينتفع به أحد: إنه ميت وليس بحي. وكما يقال للبليد: إنه حمار، وللمؤذي: إنه سبع. وروي أن عبد الملك بن مروان لما رأى الزهري وعلم فقه وتحقيقه قال له: ما مات من خلف مثلك. وبالجملة فلا شك أن الإنسان إذا مات وخلف ثناء جميلا حسنا فإنه يقال على سبيل المجاز إنه ما مات بل هو حي. الثاني: قال بعضهم: مجاز هذه الحياة أن أجسادهم باقية في قبورهم وأنها لا تبلى تحت الأرض البتة. واحتج هؤلاء بما روي أنه لما أراد معاوية أن يجري العين على قبور الشهداء أمر بأن ينادى من كان له قتيل فليخرجه من هذا الموضع. قال جابر: فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان، فأصابت المسحات إصبع رجل منهم فقطر الدم. هامش. وقريب منه ما رواه مالك في الموطأ في كتاب الجهاد الحديث 49 عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما ليغير من مكانهما، فوجد لم يتغير كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. انتهى الهامش. والثالث أن المراد بكونهم أحياء أنهم لا يغسلون كما تغسل الأموات، فهذا مجموع ما قيل في هذه الآية، والله أعلم بأسرار المخلوقات. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. غافر، الآية 46. احتج أصحابنا بهذه الآية على إثبات عذاب القبر، قالوا: الآية تقتضي عرض النار عليهم غدوا وعشيا، وليس المراد منه يوم القيامة، لأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وليس المراد منه أيضا الدنيا، لأن عرض النار عليهم غدوا وعشيا ما كان حاصلا في الدنيا، فثبت أن هذا العرض إنما حصل بعد الموت وقبل القيامة، وذلك يدل على إثبات عذاب القبر في حق هؤلاء، وإذا ثبت في حقهم ثبت في حق غيرهم، لأنه لا قائل بالفرق. من قال إن المراد من ذلك الترغيب والترهيب فقط، الترغيب والترهيب فقط، فإن قيل لما لا يجوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا وعشية عرض النصائح عليهم في الدنيا، لأن أهل الدين إذا ذكروا لهم الترغيب والترهيب وخوفهم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار. ثم نقول في الآية: في الآية ما يمنع من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين. الأول أن ذلك العذاب يجب أن يكون دائما غير منقطع، وقوله يعرضون عليها غدوا وعشية يقتضي أن لا يحصل ذلك العذاب إلا في هذين الوقتين، فثبت أن هذا لا يمكن حمله على عذاب القبر. الثاني أن الغدوة والعشية إنما يحصلان في الدنيا، أما في القبر فلا وجود لهما، فثبت بهذين الوجهين أنه لا يمكن حمل هذه الآية على عذاب القبر. إبطال هذا الرأي والرد عليه. والجواب على السؤال الأول أن في الدنيا عرض عليهم ككلمات تذكرهم أمر النار، لا أنه يعرض عليهم نفس النار، فعلى قولهم يصير معنى الآيات الكلمات المذكورة بأمر النار كانت تعرض عليهم، وذلك يفضي إلى ترك ظهر اللفظ والعدول إلى المجاز. أما قوله الآية تدل على حصول العذاب في هذين الوقتين وذلك لا يجوز، قلنا لما لا يجوز أن يكتفى في القبر بإيصال العذاب إليهم في هذين الوقتين، ثم عند قيام القيامة يلقى في النار فيدوم عذابه بعد ذلك. وأيضا لا يمتنع أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية على الدوام، كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، مريم 62. أما قوله إنه ليس في القبر والقيامة غدوة وعشية، قلنا لما لا يجوز أن يقال إن عند حصول هذين الوقتين لأهل الدنيا يعرض عليهم العذاب، والله أعلم. أغرقوا فأدخلوا نارا، نوح الآية 25. تمسك أصحابنا في إثبات عذاب القبر بقوله أغرقوا فأدخلوا نارا، وذلك من وجهين. الأول أن الفاء في قوله فأدخلوا تدل على أنه حصلت تلك الحالة عقيد الإغراق، فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة، وإلا بطلت دلالة الفاء. الثاني أنه قال فأدخلوا على سبيل الإخبار عن الماضي، وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك. قال مقاتل والكلبي معناه أنهم سيدخلون في الآخرة نارا، ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضي لصحة كونه وصدق الوعد به كقوله ونادى أصحاب النار. الأعراف 50. ونادى أصحاب الجنة. الأعراف 44. واعلم أن الذي قالوه ترك للظاهر من غير دليل، فإن قيل إنما تركنا هذا الظاهر لدليل وهو أن من مات في الماء فإنا نشاهده هناك، فكيف يمكن أن يقال إنهم في تلك الساعة أدخلوا نارا؟ والجواب هذا الإشكال إنما جاء لاعتقاد أن الإنسان هو مجموع هذا الهيكل، وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذي كان موجودا من أول عمره، مع أنه كان صغير الجثة في أول عمره، ثم إن أجزاءه دائما في التحلل والذوبان، ومعلوم أن الباقي غير متبدل. هذا الإنسان عبارة عن ذلك الشيء الذي هو باقي من أول عمره إلى الآن، فلما لا يجوز أن يقال إنه وإن بقيت هذه الجثة في الماء، إلا أن الله تعالى نقل تلك الأجزاء الأصلية الباقية التي كان الإنسان المعين عبارة عنها إلى النار والعذاب. مع الإمام الآلوسي صاحب روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. مرجعنا في الدراسة التي نقدمها لك هو روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، ومؤلفه وخاتمة المحققين وعمدة المدققين وإمام المفسرين أبو الثناء شهاب الدين السيد الإمام محمود بن عبد الله الآلوسي البغدادي الحنفي مفتي بغداد وعالمها في القرن الثالث عشر الهجري. هنش نسبة إلى آلوس جزيرة في نهر الفرات بين بغداد والشام، كانت موطن أهله وأجداده. ولست مع الذين يقولون إنه كان شافعيا ويقلد أبا حنيفة في كثير من المسائل، فكتابه التفسير طافح بقوله وعندنا، ثم يسوق مذهب الحنفية. انتهى الهامش. ولد سنة 17200 بعد الألف من الهجرة في جانب الكرخ من بغداد. نبغ في العلوم من صغره، وأخذ عن كثير من فحول علماء عصره، منهم والده والشيخ خالد النقشبندي، واشتغل بالتفسير والتأليف وهو ابن 13، وقد تتلمذ عليه كثيرون، وتخرج على يديه بعض العلماء الفضلاء من بلاد مختلفة. ولما تولى الإفتاء شرع يدرس كل العلوم في داره بديوان جامع الشيخ عبد الله العاقولي بالرصافة، وقد ساعده على ذلك نبوغه في علوم شتى، وجمع إلى العلم النقلي والعقلي الأدب وفنونه، فمن ثم عرف بجزالة التعبير وسلاسة الأسلوب وحسن التصرف في القول وبروحه اللطيفة الفكهة. ومن تعبيراته اللطيفة التي لا تخلو من الفكاهة تسميته للحروف الزائدة بأنها سيف خطيب، وعن النكات البلاغية بأنها كالوردة إن دعكتها أزلت ما فيها من رائحة وجمال. ولم يترك لنا من المؤلفات كثيرة على ما كان يمتاز به من التبحر في كل علم وفن وسعة الاطلاع وإجادة الاختيار والاختصار. ومن مؤلفاته شرح السلم في المنطق وقد فقد، والأجوبة العراقية عن الأسئلة اللاهورية، والأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية، والنفحات القدسية في المباحث الإمامية، والفوائد السمينة في علم آداب البحث. وبحسبه روح المعاني الذي اشتمل على مباحث بعضها يصل إلى رسالة صغيرة. وكانت وفاته بعد هذه الحياة العلمية المباركة عام 70 و200 و1000 بعد الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه. منهجه في التفسير وقيمته العلمية. وتفسير روح المعاني خير تفسير وأجمعه وأوفاه. وقد جمع فيه خلاصة كل كتب التفاسير قبله وحواشيها، ولا سيما حاشية تفسير الكشاف وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي. وقد حل بعض رموزها وعباراتها الخفية التي استعصى فهم المراد منها على العلماء، وله استدراكات قيمة وتعقبات دقيقة لمن سبقه من العلماء. وكثيرا ما يبلغ رأيه بين الآراء، فهو ليس مجرد ناقل، بل له شخصيته العلمية البارزة وأفكاره النيرة، وليس في تفسيره ما يؤخذ عليه إلا كثرة الاستطرادات والتوسع فيما يستطرد إليه، حتى يكاد يغرق القارئ لكتابه في بحر هذه الاستدراكات. ولو أن أحدا نزع ما استطرد إليه من كتابه لجاءت في رسائل كثيرة، وكذلك ذكره للتفسير الإشاري، فليس ثمة ما يدعو إليه، ولعله فعل ذلك لنزعة تصوفية، وليجيء كتابه جامعا لكل الألوان التفسيرية ومرضيا لجميع الأذواق. ولما كان الإمام الآلوسي من المتأخرين، وكانت له مشاركة علمية في كثير من العلوم وسعة اطلاع على كلام من سبقوه، ولا سيما علماء الحديث وأئمته العارفين بمتون وأسانيد فن، لم يقع فيما وقع فيه بعض المفسرين السابقين من ذكر الأحاديث الموضوعة في الفضائل وغيرها. وكذلك خلا تفسيره من الاغترار بالإسرائيليات، وهو إنما ذكرها لينبه إلى اختلاقها وبطلانها وتحذير المسلمين، ولا سيما طلبة العلم وأهله من التصديق بها، أو أن لها أصلا في الإسلام. ولم أعلم أحدا من المفسرين بعد العلامة الحافظ ابن كثير في تفسيره حارب الإسرائيليات والموضوعات مثل ما فعل الإمام الآلوسي في تفسيره، فقد أفاض في رد هذه الإسرائيليات والمختلقات كما صنع في قصة إسماعيل وإسحاق وأيهما الذبيح، وبيان أن كونه إسحاق رأي باطل تجسس إلى الرواية الإسلامية. وفي قصة يوسف وداود وسليمان وأيوب ونحوها وقصة الغرانيق. وقد مكث هذا الإمام في تأليف كتابه 15 سنة، بحث ونقب وقرأ واختصر، وسهر فيه الليالي الطوال، وكان كثيرا ما ينشد وحق له ذلك. همش ابتدأ تأليفه في رجب 52 و200 بعد الألف للهجرة، فرغ منه في ربيع الآخر 67 و900 و1000، أي قبل وفاته بنحو 3 سنين. انتهى الهامش. كان ينشد سمري لتنقيح العلوم على الذل من وصل غانية وطيب عناق، وتمهل طربا لحل عوصة أشهى وأحسن من مدام الساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لدفع الرمل عن أوراقي. همش كان من عادة السابقين، وقد أدركناهم، أنهم يجففون كتاباتهم بوضع التراب عليها. انتهى الهمش. حقيقة الروح المسؤول عنها. الظهر عند المنصف أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدار البدن الإنساني ومبدأ حياته، لأن ذلك من أدق الأمور التي لا يسع أحد إنكارها، ويشرئب كل إلى معرفتها، وتتوفر دواء العقلاء إليها، وتكل الأذهان عنها، ولا تكاد تعلم إلا بوحي. رأي ابن القيم. وزعم ابن القيم أن المسؤول عنه الروح الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة عليهم السلام، قال لأنه إنما يسألونه صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يعرف إلا بالوحي، وذلك هو الروح الذي عند الله تعالى لا يعلمه الناس. أما أرواح بني آدم فليست من الغيب إلى آخر ما قال وقد أقال. وفي البحور الزاخرة أن هذا هو الذي عليه أكثر السلف بل كلهم، والحق ما ذكرنا، وهو الذي عليه الجمهور كما نص عليه في البحر وغيره. نعم، ما زعمه ابن القيم مروي عن بعض السلف، فقد أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال الروح خلق من خلق الله تعالى، وصورهم على صورة بني آدم، وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح. ثم تلا يوم يقوم الروح والملائكة. وأخرج أبو الشيخ وغيره من طريق عطاء رضي الله عنه أنه قال في الروح المسؤول عنه هو ملك واحد له 10,000 جناح، جناحان منها ما بين المشرق والمغرب، له 1,000 وجه، لكل وجه لسان وعينان وشفتان، يسبح الله تعالى بذلك إلى يوم القيامة. وأخرج هو وغيره أيضا عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال فيه هو ملك من الملائكة له 70,000 وجه، لكل وجه منها 70,000 لسان، لكل لسان منها 70,000 لغة، يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها. يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. تعقيب. وتوقب هذا بأنه لا يصح عن علي كرم الله تعالى وجهه، وطعن الإمام في ذلك بما طعن. رأي ابن الأنباري. وأخرج ابن الأنباري في كتاب الأضداد عن مجاهد أنه قال الروح خلق من الملائكة عليهم السلام، لا يراهم الملائكة كما لا ترون أنتم الملائكة. وأخرج أبو الشيخ عن سلمان أنه قال الإنس والجن 10 أجزاء، فالإنس جزء والجن 9 أجزاء، والملائكة والجن 10 أجزاء، فالجن من ذلك جزء والملائكة 9، والملائكة والروح 10 أجزاء، فالملائكة من ذلك جزء والروح 9 أجزاء، والروح والكروبيون 10 أجزاء، فالروح من ذلك جزء والكروبيون 9 أجزاء. همش. الكروبيون هم المقربون إلى الله تعالى من الملائكة، منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل في رأي بعض المفسرين. انتهى الهامش. رأي الحسن وقتادة. وقال الحسن وقتادة الروح هو جبرائيل عليه السلام، وقد سمي روحا في قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، الشعراء 93%. والسؤال عن كيفية نزوله وإلقائه الوحي إليه عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم هو القرآن، وقد سمي روحا في قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، الشورى 52. وقيل غير ذلك. وزعم بعضهم أن السؤال عن حدوث الروح للمعنى الأول وقدمه وليس بشيء كما ستسمعه إن شاء الله تعالى. من الذي سأل عن الروح؟ وضمير يسألون لليهود، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، وقال بعضهم لا تسألوه، فسألوه فقالوا يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكئا على العسيب، فظننت أنه يوحى إليه، فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح الآية. همش. انظر صحيح البخاري كتاب العلم باب قول الله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والترمذي في أبواب التفسير عند تفسيره سورة الإسراء. انتهى الهامش. من فضلك تابع بقية المادة.